الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الخامسة عشرة في نفي الجهة عنه تعالى. قال: والجهة، أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف على الزائد، وقد نازع فيه جميع المجسمة، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم في جهة. وأصحاب أبي عبد الله بن كرام اختلفوا، فقال محمد بن الهيصم أنه تعالى في جهة فوق العرش. كان الكلام في الصفات السلبية لله سبحانه وتعالى. تعرضنا لبعض هذه الصفات، قلنا في الأبحاث السابقة أن الله سبحانه وتعالى مخالف لغيره من الماهيات، وأنه تعالى غير مركب، وأنه تعالى لا ضد له، وأنه ليس بمتحيز، وأنه ليس بحال في غيره، وأنه ليس متحدا بغيره، وأنه ليس في جهة. ما هو المراد من الجهة؟ الجهة شرحت في كلام الماتني والشارح في صفحة 154 من الكتاب، يعني بهذه النسخة اللي هي نسخة جامعة مدرسين. المسألة 11 في البحث عن الجهة، صفحة 154. الماتن هناك قال: والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. الجهة يقولون هي طرف امتداد الشيء، كل امتداد له طرف، هذا الطرف يسمى جهة الشيء. مثلا الجسم له امتداد، امتداده في ماذا؟ في الطول والعرض والعمق. وبهذا الطول والعرض والعمق ينتهي إلى حد أو لا ينتهي إلى حد، هذا انتهاؤه نسميه جهة، وهو بحسب الصلاح يسمى بالجسم التعليمي، لأن الامتداد في الأبعاد الثلاثة هو الجسم الطبيعي، وهذا الطرف وهو أن ينتهي عند حد معين هو الجسم التعليمي. تعالوا معنا إلى الجسم التعليمي. هذا الجسم التعليمي له ماذا؟ له سطوح. خب، هذا الجسم التعليمي في كل واحدة من أبعاده ينتهي إلى سطح أو لا ينتهي؟ نعم، هنا سطح، هنا سطح، وهكذا. هذا السطح له بعد واحد أو بعدان أو ثلاثة أبعاد، ها؟ له بعدان، وهو أنه له طول وله عرض، بعد ليس له عمق، لأنه ليس بحجمه، وإنما هو منتهى الحجم. الحجم أين ينتهي؟ هنا ينتهي إلى سطح، وهنا ينتهي إلى سطح، هذا أيضا هو جهة. وهكذا بالنسبة إلى السطح له بعدان، كل من البعدين ماذا؟ ينتهي إلى حد، هذا الحد نسميه ماذا؟ خط. الخط كم بعد له؟ له بعد واحد. ثم الخط ينتهي إلى نقطة، يعني الخط ينتهي، يعني ماذا؟ يعني بعده لا يوجد بعد عندنا خط، وهو يسمى النقطة. إذن الجهة، قال: والجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة، عندما تشير إليه هذه. يقول الشارح: لما بحث عن المكان وكانت الجهة ملائمة للمكان وملازمة له، حتى ظن أنهما، يعني الجهة والمكان، واحد، عقبه، يعني عقب البحث بالمكان البحث عن الجهة، وهي على ما فسرها جماعة عبارة عن طرف الامتداد. طب سؤال، هذه الجهة تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ قالوا أن الجهتان لا تقبل انقساما من سنخ انقسام صاحب الجهة. يعني السطح يقبل الانقسام إلى ماذا؟ إلى طول وعرض. خب الآن منتهاه وهو الخط أيضا له انقسام طول وعرض أو ليس له انقسام طول وعرض؟ ليس له. إذن مو لا يقبل الانقسام، لا يقبل الانقسام من جنس ذلك الأمر الممتاز. ثم يدخل في تفصيل بحث الجهة. إذن ما هو الجهة؟ الجهة ما هي؟ قال الجهة طرف الامتداد الحاصل في مأخذ الإشارة. خب سؤال، الله له جهة أو ليس له جهة؟ تقول في الجواب أنه ليس له جهة. لماذا؟ ما الدليل؟ لأنه ليس له مكان. لماذا؟ لأنه ليس له جسم. وهذه كلها برهن علينا في الأبحاث السابقة أن الله ليس بجسم، وعلى هذا الأساس فليس له مكان، وعلى هذا الأساس فليس متحيز، وعلى هذا الأساس فليس له جهة يشار بها إلى تلك الجهة. فلهذا قال والجهة. أقول هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود. حتى عندما يقول من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود لا يتبادر إلى ذهنك أنه لازم له مباشرة، قد يكون بالواسطة أو يكون بلا واسطة. هذه من الأحكام اللازمة. ماذا؟ مع وسائط. إذا صار واجب الوجود فليس بمادي، إذا لم يكن مادي فليس بجسم، إذا لم يكن جسم فليس له مكان، إذا لم يكن له مكان فليس بمتحيز، إذا ليس بمتحيز فليس له جهة. تأخذ وسائط، ولكن في النتيجة مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أن الوجود إذا صار واجبا فإنه ليس له جهة وتحيز ومكان وإلى آخره. قال هذا حكم من الأحكام اللازمة لوجوب الوجود، وهو معطوف، يعني والجهة معطوف على الزائد، يعني ووجوب الوجود يستلزم ماذا؟ قال يدل على سرمديته ويدل على نفي الزائد، يعني ويدل على نفي الجهة. وقد نازع فيه جميع المجسمة الذين قالوا بأن الله جسم. خب من الواضح له مكان وله تحيز وله جهة، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى. طبعا هذه الأبحاث لدى نقرأها إن شاء الله، إنما سنستفيد منها في البحث الأساسي الذي سنتعرض له إن شاء الله بعد ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى غير قابل للرؤية، لأنه إذا كان له جسم أو كان ماديا فله مكان فله حيز فله جهة، فيكون قابلا للرؤية البصرية، الرؤية المادية، للرؤية الحسية. فإذا نفينا أنه ليس له تحيز جهة مكان جسم، فإذا تستحيل عليه الرؤية البصرية. هذه المقدمات ضرورية إن شاء الله للحظة الذي سيأتي في المسألة 20، في أنه تعالى ليس بمرئي بالرؤية البصرية الحسية، وهو من الأبحاث الأساسية في مبحث التوحيد. على أي نحو، قال وقد نازع فيه جميع المجسمة، فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم، فإذا كان جسم فيكون له مكان وتحيز وجهة في جهة. وأصحاب أبي عبد الله ابن كرام الكرامية اختلفوا، فقال محمد بن حيصام أنه تعالى في جهة، ولكن هذه الجهة فوق العرش. خذ هذا التصور بعد ثبت بطنه فيما سبق، وقلنا بأن العرش ليس أمرا ماديا مكانيا حتى يكون له فوق وتحت، هذا المعنى الذي موجود عندنا. قالوا أنه تعالى في جهة فوق العرش، ولكن تلك الجهة لا نهاية لها. خب إذا جهة فهي طرف الامتداد لا نهاية لها، كيف يجتمع طرف الامتداد مع لا طرف له؟ على أي نحو لا نهاية لها. والبعد بينه تعالى وبين العرش أيضا غير متناهين. وبهذول مولانا ظاهرا بعض الاحيان هو القائل ما يدري ايش يقول، والا هذا حمل على الصحة مالته انه نقول والقائل هو لا يعلم ماذا يقول. فلهذا عند كلمة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في مسألة من المسائل الأساسية يقول: وكان له لهم شخص اسمه كذا، أنا ما أريد أجيب من حكماء اليونان، اسمه كذا كتب كتابا في كذا وهو حشف كله. يقول هذا الكتاب كله حشف، حشف نوى التمر، يقول وهو حشف كله. ثم يقول: وقد كتب فلان شخص يناقشه وفلان شخص رده وأثبت كذا. يقول: ولا الكاتب يعلم ما كتب والراد يعلم ما لا ناقش. هذول بعض المتكلمين مولانا من هذا القبيل، وهو أنه كلامهم حشف له، لا يعلمون ماذا يقولون. هو لا متنام، وفوق العرش بينه وبين العرش أيضا لا متناهي. مولانا إذا صار مادي فبعد مير لا متناهي، مادي يعني متناهي بالأدلة الموكولة في محلها أن المادي متناهي في الأبعاد، براهين موجودة في محلها. المهم هذه أقوالهم. قال: والبعد بينه وبين العرش أيضا غير متناهي. وقال بعضهم: البعد بينه وبين العرش متناهي. وقال قوم منهم أنه تعالى على العرش كما تقول المجسمة، هذا الذي نقلناه عن أستاذنا وشيخنا الشيخ حسن زاد آملي، قال بأنه كثير من الناس يتصور أن الله سبحانه وتعالى جالس على فد مكان والقدم والحشم حوله يأتمرون بأمره، واطمئنوا، هذا تطور علماء المتكلمين أو كثير من المتكلمين هذا المعنى. وهذه المذاهب كلها فاسدة، ولولا نور أهل البيت ومعارف أهل البيت اطمئنوا هم وحدة، احنا وحدة من هم، احنا كنا وحدة من الأقوال بنختار في النتيجة، قال وفلان قال فلان قال فلان والحق مع فلان. كما أنه تجدون أيضا هذا المطلب الذي بعد عن مدرسة أهل البيت، تجد المتكلمين عشاعرة معتزلة، خب ذكر فلان ذكر فلان ذكر فلان والحق مع فلان. المهم وهذه المذاهب كلها فاسدة، لأن كل ذي جهة فهو مشار إليه، فإذا صار مشارا إليه فيقبل ماذا؟ ها؟ فيقبل الحركة والسكون. فإذا قبل الحركة والسكون يكون ماذا؟ يكون قابلا للأكوان الحادثة، وكل حادث فهو ممكن. قال: فهو مشار إليه ومحل للأكوان الحادثة فيكون حادثا، والحادث لا يكون واجبا. هذه هنا نقطة أريد أن أشير إليها. السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه صاحب مدرسة فقهية عميقة في المدارس الفقهية الإمامية، أي المقدمة أشير إليها، يعني هو صاحب منهج فقهي في الاستنباط. منهجه يعتني على هذا، يبتني على أصل. فسنذكر بعضها، أنا أريد أستفيد منها في مطلب بحث فقهي، ولكن أريد أستفيد منها في مطلب. النقطة الأولى التي يبتني عليها منهج السيد البروجردي في الاستنباط هو التتبع. يعني يقول: أنت تريد أن تستنبط حكم مسألة، لابد تتبع كل الروايات الواردة، هستفى روايتين وثلاثة وأربعة، لا، تتبع كامل، مو فقط تتبع روايات الخاصة، لابد أن تتبع روايات العامة. هستفى إن قلت فهمنا أنه نتبع روايات الخاصة وهي الحجة عندنا، لماذا نتتبع روايات العامة؟ يقول: ها، كثير من روايات أهل البيت جاءت لها نظر إلى روايات العامة، أكو مطلب عند العامة، لأن ما يريدون يسووا، يريدون يبطلوه، يريدون يثبتون بطلانه. فإذا أنت ما تعلم أن المنظور إليه ما هو، تستطيع أن تفهم هذه الرواية تتكلم في ماذا؟ تشايفين في مسألة الأصول عندنا حاكم ومحكوم، لابد أن الرواية الحاكمة لها نظر إلى ماذا؟ إلى المحكوم، حتى تعرف أنه هذا ماذا تريد أن تفعل. يقول: أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام في روايات الفقه، في الروايات الفقهية التي وردت عنهم، في كثير من الأحيان لهم نظر إلى المذاهب الفقهية والروايات المجعولة التي جعلت على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لإبطالها ولبيان عدم تماميتها. إذا أنت عندما تريد أن تفهم هذه الرواية لابد أن تفهم ماذا المنظور إليه ما هو. هذا الضابط مولانا مما يؤسف في العقائد ما مطبق. في العقائد أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تجد بأنه كثير روايات وردت عنهم أن الله سبحانه وتعالى ليس له حركة، ليس له سكون، ليس له انقلاب، لا يتغير من حال إلى حال، لا يدخله سرور، لا يدخله ألم، لا يدخله. حتى أنت تعاين ترى بأن هذه الروايات من الواضحات ليس كمثله شيء. أئمتنا هل قد توضيح ما يحتاج مع أن القرآن صريح في ماذا ليس كمثله شيء؟ خذ هذا التأكيد من الأئمة لأي شيء؟ التأكيد من الأئمة لهذه الأقوال الواردة من المتكلمين. وفي زمان أقوال متكلمين كثير موجودة تثبت أن الله جسم، تثبت أن الله ينتقل من حال إلى حال، ينتقل له حركة وله سكون. وهكذا أنت في كل رواية من الروايات الاعتقادية من التوحيد، من العدل، من النبوة، من المعاد، الأئمة سلام الله عليهم في كثير من الأحيان لهم نظر ماذا إلى العقائد التي كانت متعارفة في تلك الأزمنة، ويحاولون من خلال بيان الروايات أن ماذا أن يبطلوا تلك العقائد وتلك الأقوال الموجودة، ولكنه بنحو إيجابي لا بنحو سلبي، لأن الإبطال على طريقين. مرة فقط أنت كل هدفك ماذا أن تقول هذا الكلام باطل فاسد، ولكن من غير أن تقيم الدليل على الصحيح ما هو. هذا الطريق طريق سلبي، ومرة طريق إيجابي. أصلا أنا ما عندي علاقة ماذا، ما عندي علاقة بأنه هو ماذا يقول، أنا أبين الصحيح. وأنت إذا فهمت الصحيح تعرف أن ذاك القول ماذا، قول خطأ. المسألة السادسة عشرة، في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. هذا الله ليس محلا للحوادث، ما هو المراد منه؟ أولا خلي يتضح محل النزاع أين، ثم حتى ندخل في أن الدليل على ذلك ما هو. قال في المسألة السادسة عشرة في صفحة 505 في هذا الشرح الذي ننقل منه مرارا، وهو المعروف توضيح المراد تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد، فهو شرح للشرح مو شرح للمتن. يعني هذا الشرح ليس شرحا لمتن المحقق الطوسي، وإنما هو شرح للشرح. يقول المراد من حلول الحادث فيه اتصافه تعالى بما لم يكن له. هذا معنى حلول الحوادث فيه، يعني أن يتصف بصفة لم يكن موصوفا بها. يعني العلم لم يكن عالما فصار عالما، لم يكن قادرا فصار قادرا، لم يكن مثلا مريدا فصار مريدا، لأنه نحن أرجعنا إرادة إلى صفة ذاتية كما بيناه فيما سبق. حلول الحوادث فيه، حلول الحادث فيه اتصافه تعالى بما لم يكن. خب من حقك أن تسأل، الله كان خالقا أم لم يكن خالقا؟ ها؟ لم يكن. وبعد أن خلق الخلق اتصف ماذا؟ ها؟ صار خالقا. إذن اتصف بصفة لم يكن متصفا. الله كان رازقا قبل أن يخلق أو لم يكن رازقا؟ ها؟ لم يكن. وبعد أن خلق الخلق رزقهم فصار رازق. الله كان مميتا، كان محيا، بل وكل صفات الفعل. هذه الصفات الفعلية الله كان متصفا بها أو ليس متصف؟ ها؟ ليس متصف، ولكنه بعد أن أوجد الخلق ماذا؟ اتصف بها. خب إذن هو صار محلا للحوادث أو ليس محل الحوادث؟ ها؟ ليس محل الحوادث، ولم يكن متصفا بصفة ثم اتصف بها. ها أحسنتم، هذا جوابه بعد اتضح مما تقدم بأنه لم يكن متصفا بصفة ذاتية. ثم ماذا؟ ثم اتصف بتلك الصفة الذاتية حتى يلزم التغير أين؟ في الذات. والبراهين التي سنقيمها في أنه تعالى ليس محل الحوادث تثبت لنا أن التغير في الذات محال، أما التغير فيما هو خارج عن الذات محال لو ممكن، بل هو واقع بالضرورة، لأنه أنا وأنت فعله أو ليس بفعله. ها؟ متغير لو ثابت؟ متغير. إذن البراهين التي سنقيمها سيتضح بأنه ليس محلا للأكوان الحادثة أو ليس محلا للحوادث، يعني في مقام ذاته، أما فيما هو خارج عن ذاته فهو ماذا؟ فلا محل، فلا محذور في ذلك، بل هو ممكن وواقع. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أن هذه الصفات الفعلية صفة اتحاد بينه وبين الفاعل وبينه وبين الفعل. ها؟ هذه الصفات الفعلية تتحد مع الفاعل ومع الفعل. قلنا مع الفعل مو مع الفاعل، وإلا إذا اتصفت مع الفاعل كانت ماذا؟ كانت ذاتية. إذن الصفات الفعلية كلها مرجعها إلى ماذا؟ إلى الفعل. نعم، هذه الصفات الفعلية لابد أن يكون لها جذر في الذات، لابد أن تكون حقيقتها أين؟ في الذات. يعني الذات، الخلق، الإماتة، الإحياء، وكل هذه الصفات الفعلية هذه مرجعها وين لابد يرجع؟ يرجع إلى القدرة. وبعبارتهم إن شاء الله سيأتي بحثه مفصلا بعد ذلك، والذي في هذه السنة بعد احنا ماكو وقت ندخل فيه، وهو أن جميع الصفات الفعلية ستدخل في صفة القيومية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه جميع الصفات الفعلية مرجعها إلى صفة القيومية، والقيومية هي القائم بذاته المقوم لغيره. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بحث النهاية هناك عندما يأتي إلى الصفات الفعلية يقول هذه العبارة: يقول في الصفات الفعلية وأنها زائدة على الذات، لا ريب أن للواجب بالذات صفات فعلية مضافة إلى نفسه لو إلى غيره. يقول إلى غيره مو إلى نفسه، يعني لولا الغير لما وجدت هذه الصفة، كالخالق والرازق والمعطي والجواد والغفور والرحيم إلى غير ذلك، وهي كثيرة جدا يجمعها صفة القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. النهاية صفحة 287، وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى بحثه في صفحة 301 من الكتاب، يعني من شرح التجريد. قال: والقيومية أقول وصفته تعالى، وصفه تعالى وصفه تعالى بكونه واجب الوجود يقتضي وصفه بكونه قيوما، بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لغيره، وهذا أمر ذاتي لأنه خارج عن الذات. وبحثه إن شاء الله سيأتي في محل عندما نتعرض لصفة القيومية. إذن اتضح لنا محل النزاع ما هو، واتضح لنا بأن الصفات الفعلية ماذا؟ خارجة عن محل النزاع. أما ما هي الأدلة لكونه سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث؟ البرهان الأول الذي تقدم الكلام عنه مفصلا فيما سبق، وهو أنه لو كان محلا للحوادث يعني لابد أن يوجد فيه استعداد القبول. هذا الفاقد لشيء إذا أراد أن يوجد فيه ذلك الشيء لا بد أن يوجد فيه ماذا؟ استعداد القبول. وإلا إذا لم يكن فيه استعداد القبول لما استطاعت هذه الصفة أن تحل في هذا المحل. إذا لكي يقبل المحل صفة لم تكن موجودة فيه لا بد أن يوجد فيه استعداد. واضح هذه النقطة. والاستعداد مرتبط بعالم المادة، والله سبحانه وتعالى منزه عن المادية، وهذه واحدة من أقسام التركيب التي نفيناها عنه سبحانه وتعالى. إذا تتذكرون قلنا واحدة من أقسام التركيب، التركيب ماذا؟ من المادة والصورة، يعني من الاستعداد والفعلية. والله سبحانه وتعالى ليس مركبا من المادة والصورة بالبراهين التي تقدم الكلام عنها مفصلا فيما سبق، وأشرنا إليه أيضا هنا أن الله ليس بمادي ليس بجسم. إذا لا معنى لأن يحل فيه استعداد، لأن الاستعداد من خصائص المادة ومن خصائص الجسم. وهذا ما يشرحه جيدا إذا الإخوة يزون يراجعون بعد إحنا أبحاث شارحيها لا نطيل فيها الكلام، ما بينه الشيخ السبحاني حفظه الله في الجزء الأول من الإلهيات صفحة 465. قال: وبعبارة ثانية، إن التغير نتيجة وجود استعداد في المادة الذي يخرج تحت شرائط خاصة المادة من القوة إلى الفعل، فالبذر الذي يلقى في الأرض ويقع تحت التراب حامل للقوة والاستعداد، ويخرج في ظل شروط خاصة من تلك الحالة ويصير زرعا أو شجران، فلو صح على الواجب كونه محلا للحوادث لصح أن يحمل وجوده استعدادا للخروج من القوة إلى الفعل، فيكون مركبا من المادة والصورة. وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى بسيط الحقيقة، وبسيط الحقيقة لا معنى لأن يوجد فيه تركيب. هذا هو الدليل الأول الذي أشار إليه. الدليل الثاني الذي أشار إليه في المتن، طبعا هذه الأدلة كلها موجودة في المتن، ما شرحه مفصلا في شرحه هو الطهراني في شرح الشرح في صفحة 506، يقول: لو كانت هذه الصفة حادثة في ذاته، هو كل حادث يحتاج إلى ماذا؟ إلى محدث، إلى مقتضي، إلى فاعل. من هو فاعله؟ هو لا يمكن أن يكون الحادث هو موجد نفسه، ومحالة في أجل تقدم الشيء على نفسه، فالمحدث له من؟ غيره. ذلك الغير إما الواجب وإما غير الواجب، يعني إما هذا الفاعل وإما غيره. خب ذلك الغير إذا انتهى إليه يلزم الشق الأول، انتهى إلى غيره يلزم تعدد الواجب، وتعدد الواجب محال. إذا لابد أن يرجع إلى أن المقتضي من هو؟ هو. فيلزم أن يكون المعطي ماذا؟ قولوا ماذا؟ أن يكون المعطي فاقدا، لأن المفروض لا توجد له هذه الصفة، ويريد أن يعطي لنفسه هذه الصفة، فيكون المعطي ماذا؟ فيكون المعطي فاقدا، فيلزم أن يكون الفاقد واجدا، وهو محال. هذا مضاف إلى أن هذا المقتضي أزلي لو مو أزلي، فلا بد أن تكون الصفة ماذا؟ أزلية، وقد فرضت أنها ماذا؟ حادثة. هذا خلفون، لأن المفروض هو الفاعل، والفاعل أزلي لو مو أزلي، سرمدي لو مو سرمدي، فلا بد أن الفعل أيضا يكون ماذا؟ أزلي، بغض النظر عن الإشكالات السابقة. قال الثاني: لو كان تعالى محلا للحادث، فإن كان المقتضي له للحادث ذاته لزم أن يكون ما فرضناه حادثا لزم أن يكون أزليا. قال أن المقتضي إن كان ذاته والمقتضي أزلي فلزم ما فرضناه حادثا أزليا، هذا قلتم، ولزم ماذا؟ وأن يكون هو تعالى فاعلا وقابلا معا، وهو في الواجب محال. لماذا؟ لأن جهة الفاعلية جهة الوجوب والواجدية، لأن المعطي لابد أن يكون واجدا، وجهة القابلية جهة الإمكان والاستعداد والفاقدية، فيلزم أن يكون الفاقد واجدا والواجد فاقدا، والجهتان متقابلتان فلا تجتمعان إلا في شيئين. وإلى هذا أشار أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في النهج في الخطبة 181، وابنه الرضا عليه السلام في حديث رواه الصدوق في الباب الثاني من كتاب التوحيد: لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه على غيره. أخر هو أجراه على غيره، إذن كيف يجري؟ يكون فعله جاريا عليه محكوما بفعله. وكيف يجري عليه ما هو أجراه ويعود فيه ما هو أبدى ويحدث فيه ما هو أحدث، إذن لتفاوتت ذاته. الله، شوف الاستدلال، إذن لتفاوتت ذاته وماذا؟ ولتجزأ كنه. إذن صار ماذا؟ صار مركب من الوجدان والفقدان، والمركب ليس بغني بل المركب محتاج. إذن لتفاوتت ذاته، جزء منها واجد جزء منها فاقد، ولتجزأ كنه ولم تنع من الأزل معناه. لماذا؟ لأنه إذا صار مركب بعد يصير محتاج، وإذا صار محتاج فهو ممكن، وإذا صار ممكن فليس بواجب، وإذا ليس بواجب فهو حادث. ولم تنع من الأزل معناه، هذا ما ذكره الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين والإمام رضا عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول هذا الشق الأول: إن كان المقتضي هو ذاته، وإن كان المقتضي له غيره، لزم أن يكون حادثا مفتقرا، ممكن لأنه في هذا الصفة محتاج إلى ماذا؟ إلى الغير، وواجب الوجود، واجب الوجود من جميع الجهات، لا توجد فيه جهة إمكانية، هذا مضافا إلى تعددي واجب الوجود من حيث الصفة والممكن من حيث ممكن بذاته، لأن الواجب بالذات واجب الوجود من جميع الجهات. وإلى هذا أشار الرضا عليه السلام في ذلك الحديث: كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث. شوفوا مولانا، خلي الحكماء والمتكلمون يقعدون ويؤلفون الكتب، الإمام سلام الله عليه في جملة واحدة: كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث. إذا لم يمتنع عليه الحدوث فلا يستحق الأزلية. وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الإنشاء. شوفوا، التفتوا جيدا، بعض الإخوة كان طالبين لي سمعين كاسيتاتنا من الخارج، طلبوا من عندنا، قالوا: سيدنا، انتم في اول الابحاث، ابحاث الكلام، ذكرتم بان اليقين المطلوب هو الثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، ولكن هذا ما بحثتم. من قال لكم بانه نحن في الاعتقاد نحتاج الى استحالة الانفكاك؟ نحن فقط نحتاج الى ماذا؟ ان المحمول ثابت للموضوع. يعني نحن نحتاج إلى أن الله واجب الوجود، أما ويستحيل أن لا يكون كذلك، بعد هذا من ينطلعتنا يعني؟ وهذا ويمتنع عليه ويستحيل عليه، هذا بحث فلسفي، بعد مو بحث روائي. البحث الروائي ما يقدر يثبته، البحث الفلسفي فقط يقدر يثبته. وأهل الظاهر وأهل الحديث إذا تريد تقول امتناع يصير عنده مشكل وين؟ في الدليل النقلي، فما يقدر يثبته. فهو يجي شي يسوي؟ ينزي، يقول احنا دليل ما عندنا على انه نحتاج الى ماذا؟ الى اليقين المصطلح في علم المنطق. لان اليقين المصطلح في علم المنطق شنو هو؟ يقين مركب، ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. هذا الذي نعبر عنه او يعبر عنه شيخنا الجوادي بانه جزم بثبوت المحمول للموضوع، وجزم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. هذا الامتناع. هذا منين؟ شوفوا الإمام سلام الله عليه يقول: وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع عليه الإنشاء. ابتلى هو بمنشا ولكن لا يمتنع عليه الإنشاء، يعني لا يمتنع عليه أن يكون حادثا. واجب لو مو واجب؟ يقول لا لا مو واجبا، لابد أن يمتنع عليه الحدوث. مو فقط واجب الوجود، مو فقط هو موجود أزلا وأبدا ويستحيل ألا يكون كذلك ويمتنع ألا يكون كذلك. وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الأشياء؟ إذا لقامت فيه آية المصنوع ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. شوف عبارة الإمام عجيب إنصافا، إمام العبارة إنصافا. شوف هذه واقعا نور عليها، هذا النور واضح. شوف احنا هو تعابير نقلنا من الشيخ الرئيس، من المتكلمين، من صدر المتألهين يقرؤوا لنا، ولكن شوفوا هذه العبارة: إذا لقامت فيه آية المصنوع ولتحول دليلا بعدما كان مدلولا عليه. إذا هذا هو البرهان الثاني. البرهان الثالث أن قاعدة واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جميع الجهات، ماذا تقول هذه القاعدة؟ تقول هذه الصفة إما ممكنة وإما ماذا؟ غير ممكن. إذا كانت ممكنة فلا بد أن تكون من الأزل. وبعبارة أدق أن هذه الصفة صفة كمال وصفة نقص. إن كانت صفة كمال فهي موجودة من الأزل، وإن كانت صفة نقص فهي ممتنعة عليه أزلا وأبدا، فلا معنى للحدوث. لأن الحدوث يعني ماذا؟ وجد بعد أن لم يكن، يعني إمكان. حدوث يعني يستلزم الإمكان. والصفة الحادثة إما كمالية فهي من الأزل، وإما نقص فهي من الأزل أيضا ممتنعة. لو كان تعالى محلا للحادث، فإن كان الحادث صفة كمالية حقيقية استحال، هذه يقول حقيقية حتى يرجعها إلى الصفات الذاتية مو من الإضافية الصير، استحال خلو الذات عنها، لأن كل كمال منه يبتدئ وإليه ينتهي. الحق من ربك. وإن كان صفة نقص استحال اتصاف الذات بها. هذه هي الأدلة الثلاثة لإثبات أن الله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث. أقول وحلول، قال وحلول الحوادث فيه، أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو معطوف على الزائد أيضا، يعني ونفي حلول الحوادث فيه. وقد خالف فيه الكرامية، والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته. شوفوا إذن البرهان وين مرتبط؟ الصفات المرتبطة بالذات، لا بالصفات الخارجة من الذات، المرتبطة بالفعل. قال يدل على تغيره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب. بينا لماذا ينافي الوجوب، لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون مركبا من المادة والصورة، يعني لابد أن يكون جسما، يعني لابد أن يكون فيه استعداد، فإذا صار فيه استعداد يكون مركب، والمركب محتاج، والاحتياج ينافي وجوب الوجود. وأيضا هذا الدليل الثاني، فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته كان أزليا، وإن كان غيره كان الواجب مفتقرا إلى الغير، وهو محال، لأنه يلزم أن يكون الواجب محتاجا، ووجوب الوجود ينافي الحاجة. الدليل الثالث، ولأنه إن كان الحادث، هذا الضمير يعود على الحادث، ولأنه إن كان الحادث صفة كمال استحال خلو الذات عنه، وإن لم يكن صفة كمال يعني صفة نقص استحال اتصاف الذات به. المسألة السابعة عشرة، في أنه تعالى غني. ما ما هو المراد من الغنى. هنا في شرح الشرح في صفحة 507 في أنه تعالى غني. طبعا أنا عندما أمر مرور سريع بعد إحنا في بحث الغنى تكلمنا كثيرا بعد الوقوف عندها تكرار للبحث يصير، ولكنه حتى نطبق العبارة والطالب أميد المباحث التي قلناها مرتبطة أيضا بالكتاب، مو كلها كانت خارجة عن الكتاب. قول المصنف في أنه تعالى غني، طبعا في أنه تعالى غني هذه مو عبارة للماتن ولا الشارح، وإنما هذه من المنظمين للبحث، وإنما عبارة الماتن والحاجة، يعني ووجوب الوجود يدل على سرمديته ونفي الحاجة. فلهذا يقول قول المصنف والحاجة، يعني الماتن المحقق الطوسي، هي فقدان الشيء، هذا معنى الحاجة. التفتوا جيدا، فإذا اتضح معنى الحاجة يتضح معنى الغنى. والحاجة هي فقدان الشيء لما ينبغي له مع إمكان تداركه بالغير. إذا الحاجة ماذا صارت؟ أمر عدمي لو أمر وجودي؟ ها؟ فقدان الشيء. الحاجة أمر وجودي لو أمر عدمي؟ ها؟ أمر عدمي. في قبالها الوجود شو يصير بعد؟ إذن في أنه تعالى غني يعني ماذا؟ يعني واجد. واجد لأي شيء؟ لكل أنواع النقص ولكل أنواع الكمال. واجد لكل أنواع الكمال، لأن النقص مرجعه إلى أمر عدمي كما أشرنا إليه مفصلا فيما سبق. إذن تكون الحاجة أمرا عدمي، وهذا ما ذكرناه مرارا أن الفقر هو ماذا؟ أمر عدمي، بخلاف الغنى فإنه أمر وجودي. قال هي فقدان الشيء لما ينبغي له مع إمكان تدارك ذلك الشيء بالغير، أو إمكان تدارك ذلك الفقدان بواسطة الغير، من بواسطة نفسه، ولا يلزم أن يكون الفاقد ماذا؟ معطيا وهو محال. فهي أي الحاجة أمر عدمي، والغنى بخلافها. إذن الغنى ماذا يكون؟ يكون أمرا وجودي، وهو الوجدان لكل كمالين، والله هو الغني الحميد. أما هذا معنى الحاجة وهذا معنى الغنى. يشير إلى مطلب، يقول في بعض كلماتهم أكو مطلب ينافي هذا الذي شرحناه لكم، ولا بد أن نميزه لكم جيدا. يقول وقول المصنف، يعني المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه، وقول المصنف في أوائل النمط السادس من شرح الإشارات. الإشارات مولانا من الكتب القيمة للشيخ الرئيس، يعني الشيخ الرئيس له كتابان أساسيان، المفصل هو الإشارات، عفوا المفصل هو الشفاء، والمتوسط هو الإشارات، والمختصر هو النجاة. وهذه الكتب جميعها كتب درسية، يعني هم الشفاء كتاب درسي، وهم الإشارات كتاب درسي، وهم النجاة كتاب درسي. ولكن إذا الإنسان هسه ما توفر إذا أن يقرأ الشفاء أو يقرأ الإشارات، فلا أقل خل يقرأ ماذا؟ كتاب النجاة للشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. طبعا كتاب الإشارات من الكتب الدرسية المهمة، خصوصا الجزء الثالث من كتاب الإشارات. طبعا الجزء الثاني لابد أن يقرأ، ولكنه بعد الجزء الثالث لا يمكن أن يستغني عنه محقق، لا يمكن أن يستغني عن هذا الكتاب محقق في الفلسفة على أي الأحوال. قال وقول المصنف في أوائل النمط السادس من شرح الإشارات أن الغنى أمر سلبي. احنا الغنى ماذا قلنا هنا؟ أمر وجودي، ولكن نفس المصنف فسر الغنى بأمر سلبي لقول الشيخ. الشيخ ماذا قال في تفسير الغنى، في تعريف الغنى؟ قال الغنى التام هو الذي يكون غير متعلق. سلب له إيجاب، ها؟ إذن ده يفسر الغنى الشيخ رحمة الله تعالى عليه بماذا؟ بأمر سلبي، بأمر عدمي. الغنى التام هو الذي يكون غير متعلق بشيء خارج عنه، في أمور ثلاثة: في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله. في كل هذه الأمور لا يحتاج إلى الغير. هذا تفسير للغنى بالملزوم وتفسير للغنى باللازم. لازم الغنى ماذا؟ أنه لا يحتاج في ذاته، لا يحتاج في صفاته، لا يحتاج في أفعاله. مو أن الغنى هو ماذا؟ عدم الاحتياج، عدم عدمنا. لا، الغنى أمر وجودي، لازمه ماذا؟ عدم التعلق بشيء خارج عن، فإن عدم التعلق، يقول الطهراني، فإن عدم التعلق في هذه الأمور بالغير من لوازم الغنى، لا نفس معناه، لأن الغنى في الشيء بما عنده من الأمور الوجودية لا من الأمور العدمية. إذن اتضح لنا بأنه ما هو المراد من الغنى؟ الغنى هو الواجد ولازمه، طبعا الواجد لكل كمال والفاقد لكل مفقود، فاقد لكل مفقود ولا محذور، لأن الفقدان أمر عدمي وهو فاقد لكل أمر عدمي، يعني فاقد لكل نقص، فيكون لازمه ماذا؟ واجد لكل كمال. وهذا هو معنى الغنى، وفي قباله اتضح لنا معنى الحاجة. يقول: أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة، لأن وجوب الوجود يعني غير محتاج، يعني واجد لكل شيء، فإذا كان واجد لكل شيء فلا معنى لأن يكون ماذا؟ لأن يكون محتاجا إلى الغير، وهو معطوف على الزائد. وهذا الحكم ظاهر لا نحتاج إلى بيان كثير، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير. التفتوا جيدا، وجوب الوجود لازمه الغناء، والغنى لازمه عدم الحاجة. طبعا مرارا ذكرنا لكم، نحن عندما نقول الله واجب الوجود، الله غنيون، لا نريد أن نقول أن هذه الصفات ماذا؟ هي زائدة على ذاته، بل هي عين ذاته. يعني نفس البحث الذي تقدم في أن الفقر عين ذات الموجود الممكن، كذلك الغنى عين ذات الموجود الواجب. فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، اتضح في كل شيء يعني في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فهو يعني وجوب الوجود ينافي الحاجة. فما هو برهانه؟ قال: ولأنه لو افتقر يأتي، والحمد لله رب العالمين.